السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قراءتنا الأولى في تهذيب التهذيب في ترجمة حنظلة بن علي بن الأسقع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي، ويقال السلمي المدني، راعى حمزة بن عمرو وخفاة بن إناء الغفاري ورافع بن خديج وربيعة بن كعب ومحجر بن الأدرع وأبي هريرة، وعنه عبد الله بن بريدة وعبد الرحمن بن حرمالة الأسلمي وعمران بن أبي أنس والزهري وأبو الزناد وجماعة. قال المسائي: ثقة. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: قال البخاري ويقال ابن الأسقع. طيب، إذن هذا الراوي أخرج له مسلم صحيحه والبخاري في الأدب المفرد، ووثقه النسائي وابن حبان وكذلك العجلي. العجلي حينما ذكر هذا الكلام عن البخاري في كتاب الثقات، ومعنى ذلك أنه وثقه، لكن العجلي أحيانا يذكر الراوي مجرد ذكر، وأحيانا يصرح بتوثيقه. فظاهر سميع الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه إنما ذكره وقال هذه العبارة، فهل يمكن أن يكون أطلق العجلي التوثيق ولكن لم ينقله الحافظ، أو ما بال؟ لأن عندي ها هنا يقول المحشي على تهذيب الكمال وثقه العجلي، ويكون فهم من مجرد ذكر العجلي له في كتابه هذا أنه وثقه، وهذا ليس بلازم، لأن العجلي أحيانا يذكر رواة غير ثقات، بل أحيانا يكونون ربما متهمين. على كل حال، سواء ذكر توثيق العجلي أو لا، فتوثيق النسائي يغني في هذا الباب. كذلك إن ذكر المحشي هنا أن ابن خلفون ذكره أيضا في كتاب الثقات، فالظاهر أن أمر هذا واضح، فهو ثقة إن شاء الله. هكذا يقول ابن حجر سليمان، كذا عند ابن حجر. إذن هذا هو حكم الحافظ بن حجر أيضا. تفضل الذي بعده. حنظلة بن عمرو بن حنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري المدني، روى عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد بن حويث الزرقي، وعنه إسحاق بن راهوية وعبد العزيز الأويسي وهشام بن عمار ومحمد بن عباد المكي ومحمد بن مهران الجمال ويعقوب بن حميد بن كاسب. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في ثقته. هذا إنما روى له البخاري في الأدب المفرد، ولم يخرج له في باقي الكتب الستة، فمثل هذا ايش يصير عبد الله؟ من الذي وثقه؟ ذكر ابن حبان في كتاب الثقات، يعني على ما جرينا عليه، وهذا الذي أيضا يحكم به الحافظ بن حجر أنه لا يعتمد عليه. قصدك أن أبا حاتم متشدد، فالصدوق عنده يساوي ثقة عند غيره، لكن هذا لو صرح أحد بتوثيقه، فلو كان هناك إمام آخر قال ثقة طبعا هذا من أنسوها لأن كلامك صحيح، لكن من طريقة ابن حجر نعرف أنه في مثل هذه الحال لا يحكم بأنه ثقة، إيه يأخذ بكلام أبي حاتم الرازي فيكون صدوقا. هذا طبعا فيما يظهر نشوف كذا يا سليمان يكون صدوق. طيب إذن هذا الراوي صدوق. ها؟ والله هذا الذي يظهر أنه صدوق، لكن لو قال أحد يعني إن أبا حاتم متشدد وإذا قال صدوق فإن هذا يعني أنه ثقة، يعني له وجهة نظر، لكن الأولى في مثل هذه الحال أن يكون هناك أحد وثقه من الأئمة. تفضل الذي بعده. قلة شيوخي قصدك لأنه ليس بمكثر؟ لو قلنا شيء يعني أقوى من هذا وهو أنه لم يخرج له في الكتب الستة، فهذا إما أن يكون أنهم أعرضوا عن حديثه أو أن حديثه قليل فلم يحتاجوا إليه. حنظلة بن قيس بن عمرو ابن حصن بن خلدة الزرقي المدني وجد الذي قبله، روى عن عمر وعثمان وأبي اليسر وأبي بن الحبيب وابن الزبير وابن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز، وعنه ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وأبو الحوير الفزاقي وغيره. قال ابن سعد عن الواقدي كان ثقة قليل الحديث، وحكي عن الزهري قال ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا من حنظلة بن قيس. السلام قلت وذكر ابن حبان في الثقات وقال رأى عمر وعثمان. قلت وذكر ابن عبد البر في الصحابة جانحا لقول الواقدي إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ايش رايك محمد؟ شديد هذا خلاف انه قبل من الصحابه؟ لا هذا ليس مشكوكا فيه لان امره واضح، الواقد لا يعتمد عليه، لكن يعني اذا كان روى عن عثمان بن عفان و عثمان نعرف أنه قتل سنة 35، فهل يمكن أن يكون ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احتمال وفي احتمال لا، يعني إذا كان يعني ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون روى عن عثمان وعمره هو 20 سنة أو ما بين 20 و25 أو ربما أقل من 20، يجوز أن يروي عن عثمان، فإذا ليس بلازم أن يكون ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هو ذكر عن عمر؟ عمر لكن حتى لو روى عن عمر فإن لا يلزم أن يكون يعني ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة يسيرة ولو سنة ونحو ذلك يمكن أن يروي عن عمر. على كل حال هناك فرق بين غلبة الظن وفرق بين الواقع. نعم مثل هذا يغلب على الظن أنه ولد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بلازم، وحتى لو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة تبقى محل خلاف في عدة من الصحابة ما دام لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم على طريقة الحافظ بن حجر حينما العادة جرت رضي الله تعالى عنهم إذا ولد لأحدهم مولود جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه ويبرك عليه، فيكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. لكن هذا يعني تغليب لواقع مجتمع في المدينة وغير المدينة، فلو أنه اقتصر على المدينة يعني كان لقوله شيء من الوجاهة، مع أنه هو ليس بلازم، يعني ليس كل الناس على درجة واحدة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تحنيكه لأبنائهم، وقد يكون أبوه منافقا، هذا أيضا محتمل جدا. هنا نجد أنه طبعا توثيق الواقدي لا عبرة به، لا يعتمد عليه، أي نعم، لكن أخرج له البخاري ومسلم، فهل يمكن أن يكون احتجاجا؟ أيوه نعم، فما دام تابعيا بل تابعي كبير فإنه في الغالب أن إخراج البخاري ومسلم له احتجاجا، فهذا بلا شك أنه يرفع من درجته. فوش نقول له؟ أقل أحواله أنه صدوق إن شاء الله تعالى، لا يكون ابن حجر بس ذكر أنه قيل له صحبة أو ها؟ صدوق حمد الله بن قيس بن عمرو بن قيس. أي نعم من الثقة من الثانية وقيل إن له مع أنه ما قيل أن له رؤية، لما قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الواقد. حتى ولو ضعفه، يعني في فرق بين أن يقول له رؤية وأن يقول ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن عرفنا يعني منزع الحافظ بن حجر في هذا، أنه يرى أن من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يغلب على الظن أن له رؤية للسبب الذي ذكرته. طيب حقيقة توثيقه لهذا الراوي مع العلم أنه لم يوثق من إمام معتبر وإنما وثق من الواقدي، يعني في نفس منها. أنتم ما ذكر عندكم واحد، فالذي يترجح لي أنه قال له صدوق، حتى عندي ما ذكره ابن حبان. لكم قال ذكره ابن حبان، أي نزيد قلت لي ذكر ابن حبان الثقة وقال رأى عمر أي. طيب على كل حال بالنسبة لي صدوق وثقة أعرف أنها متقاربة، ولكن الأولى أن نسير على طريقة واحدة، فمثل هذا الأرجح أن يكون صدوقا إن شاء الله تعالى. بعض الأخوات تقول يعني إنه وثق توثيقا ضمنيا، يعني ما دام أخرج له البخاري ومسلم. صحيح هو توثيق ضمني، لكن البخاري ومسلم لا يفرقان بين الصدوق والثقة، فيخرجان حديث الثقة يخرجان حديث الصدوق، وما دام هذا موجودا فنحن نأخذ بالحد الأدنى، لأنه هو الذي ضمناه في مثل هذه الحالة. أما ترقيته إلى درجة الثقة فهذا يحتاج إلى مرجح آخر. بلى، يعني هما احتج به فيما يغلب على الظن، وما ما احتج به فهما يحتجان بالصدوق ويحتجان بالثقة، فما الذي أدرانا أنه ثقة؟ لماذا لا يكون صدوقا؟ لا، في التابعين فئة كبيرة يقال عنهم صدوق، فنحن نأخذ بالحد الذي لا شك فيه، وهو أنه يقل عن درجة صدق. حنظلة الكاتب هو ابن الربيع، حنظلة السدوسي هو ابن عبد الله، أليه ابن رستم المؤذن الكوفي روى عن أبي الرقاد النخعي وعنه جرير بن عبد الحميد قال عبد الله بن أحمد عن ابن معين هو شيخ وذكر ابن في الثقات قلت وقال أبو حاتم مجهول. يقول قال أبو حاتم مجهول. طيب نرجو من إحدى الأخوات أن تبحث لنا في جرح والتعديل عن ترجمة حنيف بن رستم هذا، هل قال أبو حاتم مجهول؟ طيب هنا في عبارة ما أدري ما ذكرها عندكم، وقع عبد الله بن أحمد الحنبل في كتاب العلل، يعني سألته يحيى بن معين عن حنيف المؤذن ابن من هو؟ قال لم ينسبه لنا جرير. فمعنى ذلك أن رستم لا يعرفه ابن معين، إنما يعرف حنيف المؤذن، يعني لم ينسب، والراوي عنه هنا هو جرير ابن عبد الحميد فقط، يعني لم يروي عنه غير جرير. أنا شككت فيها، يعني أرجو يعني نؤكد الأخوات، يعني أليس فيه كلمة مجهول يعني في الجرح والتعديل؟ عليكم السلام. طيب جزاكم الله خير. لا أنا قلت لكم سابقا عن نسخة الحافظ بن حجر من الجرح والتعديل فيها إشكال، هي نسخة الثقات، لكن ما وجدت أحد النص على الجرح والتعديل، وإنما من خلال تعاملي معه وجدت أن نسخته إشكالا، وتقدم معنا بعض الأمثلة على هذا، وهذا من الأمثلة التي تم لتلك، يعني اجمعوها لأنها تشكل معنا مقدارا يوضح أن نسخة الحافظ من جرح والتعديل يبدو أنها ليست بتلك المتقنة. والدليل أن المزي ما وقعت له مثل هذه العبارة، لو وقعت له ما يتركها لأنه ينقل كلام أبي حاتم، والجرح والتعديل بين يديه. طيب إذا مر معنا ثلاثة أمثلة، وهذا مثال الرابع الذي يدل على أن نسخة جرح التعديل للحافظ بن حجر فيها بعض الإشكالات. طيب إذا هذا الراوي يعني إنما أخرج له النسائي في مسند علي رضي الله تعالى عنه، ولم يخرج له في باقي الكتب الستة، ولم يروي عنه غير جرير ابن عبد الحميد، ولم يعرفه يحيى ابن معين، فقال هو شيخ، يعني مثل ما تقول رجل، يعني هذه لا تفيد شيئا بل تدل على عدم معرفته به، بل حتى نسبته، يعني ابن معين لا يعرف ان ابا رستم يقول لم ينسبه لنا جرير. احمد ايش تقول عنه؟ ها؟ نقول مجهول. هل أبو القادر نحن ذكر عليه؟ اللي هو شيخه وش علاقة شيخه بالموضوع؟ الموضوع هو اللي عنه لا الراوي عنه من هو؟ الراوي عنه جرير ثقة لا نتكلم عن عند القول كان هذا كان القول ضعيفا واخذ منه حمير كل احاديث لا يحتاج الى نظر يعني في الحاله قصدك يعني انه ليس له الا حديث واحد الا شيخ واحد يعني لو نظرنا الحال او القول كان ضعيفا يعني قصدك انه تحصيل حاصل يعني نضعفه او نجهله بسبب انه لم يروي حديثا صحيحا ان كان ابو الرقاب ضعيفا اي اذا كان ابو الرقاب ضعيف ضعيفا ولا ليس لحنيف حديث الا من روايته عن ابي الرقاب فسواء كان حنيف ثقة أو مجهول الحال أو مجهول فالحديث ضعيف يعني تحصيل حاصل طيب لكن نحن نريد أن نحكم على الراوي نفسه لماذا؟ دعنا نفترض أننا وجدنا في بعض كتب الحديث رواية له عن غير أبي الرقاد وهذا ليس بمستبعد بطبيعة الحال هو مصدق أحد ولا يروح عنه مجهول الحال من لم يروي عنه إلا واحد يكون مجهول الحال توقف لا تعال من حيث العدد يعني الطريقة التي نصوا عليها في كتب المصطلح فيما يتعلق بالمجهول ومجهول الحال إذا روى عنه جليل وشريف ثقة ومعنى ذلك الجليل عرف عينه يكون معلوم العين طيب إذا نرجع لي يعني أنا أريد أستجرك على أساس تقول قاعدة مشينا عليها كثيرا لكن هذه القاعدة هناك من يسير عليها وهي أنه إذا صح السند إليه فقد ثبتت عينه فتنتفي عن جهالة العين وتبقى جهالة الحال طيب فالعبرة بأي شيء بصحة السند إليه فجرير ثقة فإذا كان الإسناد إلى جرير صحيحا والغالب أنه صحيح مثل هذه الحال وإنما العبرة بمن فوقه فعينه تكون قد ثبتت سواء كان من فوقه ضعيفا أو لا هذه مسألة أخرى فتبقى إذن ماذا جهالة حالة فيكون مجهول الحال ويعبر عنه بمقبول أو مستور أو لو قلنا مجهول الحال كلها تقريبا بمعنى واحد طبعا كلمة مقبول هذه عند ابن حجر أوسع دائرة لأن قد يدخل فيها من هو معروف من قبل بعض الأئمة ولكن يحتار فيها الحافظ ابن حجر يحتار في الحكم عليه لكن في مثل هذا الموطن نعم تكون بنفس المعنى يعني بمعنى مجهول الحال أو نحو ذلك طيب الذي نحب أن نؤكد عليه هل يلزم أن يكون هذا الرأي هو رأي الحافظ ابن حجر يعني أنه إذا صح السند إلى الراوي يعتبرها الحافظ ابن حجر قد انتفت عن جهالة العين نعم الحافظ ابن حجر ما يسير على هذه الطريقة فالحافظ يعتبر أيضا بالعدد فإذا لم يروي عنه إلا واحد فإنه قد يقول عنه إنه مجهول لكن في بعض الأحيان ومر بنا أمثلة أنه يحكم على الراوي بأنه مقبول أو ربما بأنه صدور ولم يروي عنه إلا واحد اعتبارات معينة يعني في بعض المواضع وفي بعضها أثرت أو جعل عندنا إشكالا فدونا بعض الأمثلة لأن هذه مما يعني قد نعدها مثلا تناقض ابن حجر أو له وجهة نظر لم يوضحها أو ما استبانت لنا إلى ذلك. فشاهد أن مثل هذا الراوي أنا عندي قال إنه جهله الذهبي وابن حجر. فالذهن عن ذلك أنه قال مجهول، وابن حجر قال أيضا مجهول. أنا عندي هنا قال إن الذهبي جهله. من الذي مشى على كلام ابن حجر؟ ابن حجر. ابن حجر نعم يمكن يكون اعتبر كلام ابي حاتم ما دام انه ذكر ان في نسخته انه قال مجهول. لعل فاتهم ذكر الذهبي. لكن بالنسبه لنا يعني في مثل هذا الراوي الاولى ان نقول مقبول او مجهول الحال. نعم. لا الشيخ لا يؤثر على السنية إنما يؤثر عليها الراوي عنه. حنيفة أبو حرة الرقاشي روى عندك بضم الحاء. والله هذا الذي أعرفه أنه بضم الحاء، لكن المشكلة عندي هنا الحاء مفتوحة، فما دام عندك الحاء مضمومة لعل الذي هنا تصحيفه. وعنه علي بن زيد بن جدعان وسلمة بن دينار والد محمد قال ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره. والله المشكلة أنه يكررها كلها بفتح الحاء. شفت ضبط ابن حجر له وعندها كتاب ضبط الحاء. بضم الحاء في ثلاث مواضع. ثلاث مواضع كلها بضم الحاء او اربعة عندنا ذاكرة في ثلاثة. طيب واحد نعم ثلاثة مواضع. لعل الرأي عندهم في الأول في تهذيب الكمال كان بفتح الحاء ثم بعد ذلك استبان لهم الأمر فضبطوه بالضم. وقال أبو حاتم وغيره اسمه حنيفة. وقال الآجري عن أبي داود لا أدري ما اسمه وهو ثقة، قلت إنما هو مشهور بكنيته. قال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة إن حنيفة اسم عمي أبي حرة، وكذا الطبراني في المعجم الكبير. قال أبو نعيم غيره اختلف في اسم أبي حرة، قيل حكيم بن أبي يزيد وقيل غير ذلك. طيب هذا الراوي مشكل. ها؟ أبو داود يقول ثقة وابن معين يقول ضعيف. الراوي عنه ضعيف. علي بزير ضعيف سلمة بن دينار. يعني سلمة ما ندري ما حاله. شوف هل ترجم علي سلمة بن دينار والد محمد بن سلمة؟ حتى روايته في غير الكتب الستة. لا غير أبي حازم. هو ليس له رواية في الكتب الستة، لذلك ما. طيب إذا هذا حنيفة كنيته أبو حرة، وهناك من يقول إن حنيفة اسم أبي حرة، يعني هذا الراوي إنما هو مشهور بكنيته واختلف في اسمه، هل اسمه حنيفة أو لا؟ روى عنه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد ضعيف، وهنا ذكر سلمة والد حماد بن سلمة، وهذا يحتاج من بين أمره، وقد يكون مجهول الحال والله تعالى أعلم. وابن معين قال عنه ضعيف، وأبو عبيد الأجري حكى عن أبي داود أنه وقه، وباقي الأئمة لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وإنما قالوا إنما هو مشهور بكنيته. ايش تقول عبد الله في ذلك؟ ها؟ اي لكن سمعت الذي قلناه؟ تبين لك في شيء؟ ايش تقول عبد الله؟ يمكن يكون صديق. علشان توثيق أبي داود. وثقه وأخرج حديثه في سننه. طيب ها محمد ها؟ صدوق يخطئ. والله ممكن تكون صدوق يخطئ، ولو قلنا مقبول لأن أمره شائك في مثل هذه الحال ممكن يقول هالحال، أنا ما أستبعد، بس عاد خلنا نشوف وش يقول. هو إذا كان الحافظ قال نحن طبعا مهم لنا أن نعرف وجهة نظره، بنى على توثيق أبي داود بلا شك وإخراج حديثه في سننه، ومن المؤكد أنه سكت عنه، لأنه لو تكلم عليه لنقل، يعني عندي خاصة هنا بذات أنهم يخرجون، فخرجوا حديثه وقالوا أخرجوا أبو داود في كتاب النكاح في باب في ضرب النساء، وعزوا الحديث أيضا لأحمد في مسنده، ولم يذكروا أن أحدا ضعف هذا الحديث، فيمكن يكون أبو داود، هو الغالب أن أبو داود سكت عليه، فيمكن هذا قوى الجانب الذي ذهب إليه الحافظ حجر، لكن أعرض عن تضعيف يحيى بن معين، ما السبب؟ على أساس أنه جرح غير مفسر ومعارض بتوثيق، يمكن يكون هذا الذي ذهب إليه حافظ بن حجر، على كل حال هي غريبة منه، فليست على قاعدته، لأن الحافظ بن حجر دائما يتأثر بأقوال الذين يجرحون ويجعل كلامهم مؤثرا في الراوي ولو بإنزال درجته. نعم. فلو يعني الذهبي حكى فقط الأقوال، واتقى أبو داود وضع طائره. أنا أقول إنما قاله الأخ محمد يبدو أنه وجيه، فلو كل صدوق يخطئ يمكن تكون سبيل للتخلص أيضا مثل الحافظ الذهبي رحمه الله، فهذا الذي يميل إليه القلب والله أعلم. كلمة يمشي ما يستخدم كلمة ضعيف والراوي المقل إذا لم يعرف. يعني لو قلنا هذا معلم أن هذه تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، يعني لابد من استقراء، فإن كان هناك من قالها فيمكن يكون أخذ ببعض الأمثلة التي توهم أنها تفضي إلى هذه النتيجة. وما يظهر لي أنه يقول ضعيف في راوي مثلا مستبان له أمره أو مقل من الحديث، ما يظهر لي أنه بهذه الصفة. يعني ابن معين يعرف مدلول هذه العبارات، ما أظنه يعني يطلقها بهذا الشكل. على كل حال لو كان ابن معين قال مثل هذا لبعض الرواة فلم يكن في هذا الراوي. لماذا؟ لأنه مشهور. يعني كنيته هذه مشهورة عند علماء الحديث. وحتى هنا يعني حينما نقل قال: وقال ابن منده الطبراني وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة من حنيفة اسم عن أبي حرة، وإنما هو مشهور بكنيته. فما يظهر أن هذا يعني من الرواة الذين لم يعرفهم ابن معين جيدا. طيب الذي بعده شيخ، نعم، لو افترضنا يعني ان غير ابن معين ضعف الراوي هذا، كيف؟ غير ابن معين ضعف الراوي. لو وجدنا غير ابن معين ضعفه لا شك هذا يقوي هذا يقوي ان ابن معين قد عرفه وان هناك جرح مفسر. هذا لو وجدنا لا يعني يلتفت لها من جهة أن هذا اجتهاد من أبي داود، يعني رأى أنه ثقة وخالفه غيره. لكن روايات أبي عبيد الأجري عن أبي داود هل هي مما تملأ باليد؟ لعلكم تنظرون، يعني أنا ما أحب أن أتفرد بشيء ما سبقت لي، يعني خاصة من قبل بعض الأئمة. لكن أنا وجدت أن أبا عبيد هذا ليس بذاك المعروف، ويأتي أحيانا بعض الأقوال التي فيها غرابة عن أبي داود. لا تأخذوا هذا عني على أنه حكم برد ما ينقله أبو عبيد عن أبي داود، ولكن في نفسي شيء منه. ومثل الحافظ بن حجر وغيره يعني من الأئمة يعتبرون النقل الذي يذكره عن أبي داود والله تعالى أعلم، إنما يعني راوي مشهور عن أبي داود مثل هذا وما نجد لأحد من الأئمة فيه توثيقا، هذه وقعت في نفسي أو وقع في نفسي منها شيء. وعلى كل حال راجعوه، وإن ضفرتم بشيء فأفيدنا به. ايش تقول أحمد؟ هو جمع تعديل هنا سلمة بن إيرار ولي حبيل بن سلمة هو مولى حبيل بن إيرار محمد صليل أبو صخر طبعا أبي حضر نقاشي، وما أدري بعدها عنها الاسم أبو حضر عنه وحميري بن إيرار وحميري بن إيرار إلى دراوي آخر يعني. ويقول روى عنه روى عن أبي حرة القاشي وحمير بن قريش. إيه يعني روى عن اثنين هذا الشيوخ. تفهم ها؟ هذا بعد هذا ماذا قال؟ روى عنه محمد بن سلمة سلمة يقول بس هو في التعرف المحشي كذبنا. اسمه في تاريخ البخاري الصفات، يعني هو كما توقعنا أن يكون مجهول الحال. هذا سلمة بن دينار والد محمد بن سلمة الذي يظهر أنه مجهول الحال. والله بالنسبة للنتيجة فالنتيجة واحدة وهو أن الصدوق الذي يخطئ والمقبول حديثه يكون ضعيفا، لكن هل لهذا الخلاف من ثمر؟ نقول نعم، لو تعارض حديث يرويه صدوق يخطئ مع حديث يرويه مقبول فأيهما يقدم؟ الصدوق الذي يخطئ، لأنه صدوق ولكن فيه ضعف، وأما المقبول ففي الغالب لا نعرف عنه شيئا. يبدو أن حديث من قيل فيه صدوق يخطئ يكون أقوى من قيل فيه مقبول كما يظهر، ويعني الترجيح هنا تراه نسبي، يعني قد يكون مثلا هناك راوي مقبول وربما غلب على الظن أنه أقوى مما قيل فيه صدوق يخطئ. مثل ماذا؟ مثل بعض الرواة الذين يكفيهم، طبعا كلمة مقبول هذه قلنا إنها من استخدامات الحافظ بن حجر، لم نجد أحدا من الأئمة يستخدمها قبله، والحافظ بن حجر واسع الدائرة فيها، فربما أطلقها على بعض الرواة الذين استبان أمرهم لنا أو لبعض الأئمة. ففي مثل هذه الحالة ما نقول عن كلمة مقبول هنا إنها أضعف من صدق يخطئ، إذا كان هذا الراوي مثلا ترجح لنا أنه ثقة أو أنه صدوق، وهذا موجود. لا، أنت لا تأخذ بها الكلمة مقبول أنه مقبول يعني أنه مقبول الحديث، لا، هو فسرها الحافظ بن حجر، يقول مقبول إذا توبع وإلا فلين، يعني إن لم يتابع فهو لين يعني ضعيف. نكمل حتى نقف على من اسمه حوثرة. حميد بن أبي حكيم الأموي مولاهم المصري روى عن سالم أبي النضر ومقعون وعلي بن رباح ونافع المولى بن عمر وغيرهم، وعنه عمرو بن الحارث والليث وسعيد بن أبي هلال وابن لهيئة، ذكر ابن حبان الثقات، وقال ابن عدي لا أدري البلاء منه أو من ابن لهيئة فإن حديثه عنه غير محفوظة، قال ولا أعلم يروي عنه غير ابن لهيئة. هذا الراوي أخرج له أبو داود والنسائي وروى عنه أربعة، سعيد بن أبي هلال وعبد الله بن لهيعة وابن الحارث والليث، يعني روى عنه المصريون. والحديث الذي في أبي داود والنسائي من رواية الليث بن سعد عنه، أقول هذا بطبيعة الحال على أساس نغتر بكلام ابن عدي، وكون ابن عدي ما يعرف عنه راويا غير ابن لهيعة هذا قصور في العلم الذي وصل لابن عدي رحمة الله تعالى عليه. وما دام أنه لا يعرف من روى عن غير ابن لهيعة وذكره في كتاب الكامل، ونعرف أن من يذكره في هذا الكتاب في الغالب أنه ضعيف إلا إذا دفع عنه ابن عدي، وما دام لم يدافع عنه وإنما وجد أحاديث فيها بلاء احتار فيه لا يدري هل البلاء منه أو من ابن لهيعة، لأنه لا يكون له راويا غيره، ففي الغالب أن البلاء سيكون من ابن لهيعة، لا يتحمل هذا الراوي تبعت هذه الأحاديث التي ذكرها ابن عدي في هذه الترجمة. فالمقصود من هذا كله أن لا نعتبر بكلام ابن عدي في هذا الراوي، وإذا لم نعتبره طب هو ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. فمثل هذا حاله يكون لو كأنه مقبول يكون جيد، لأنه لم يوثق إلا من ابن حبان إنما ذكره في كتاب الثقات. هل تفيد رواية الليث بن سعد عنه وعمرو بن حاث وسعيد بن أبي هلال؟ نقول نعم ترفع عنه جهالة العين بلا شك، لكن هل تفيده أكثر من هذا؟ يعني رواية إمام كبير مثل الليث بن سعد عنه هل تفيده؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا تفيده، لأني لا أعرف أن الليث بن سعد ممن لا يروي إلا عن ثقة، لو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة فإنها يمكن أن تفيده. طيب هل يفيده إخراج أبي داود والنسائي لحديثه وسكوت أبي داود عنه كما يظهر من هذا الصنيع الذي في هذه الترجمة؟ يعني الحافظ ما وجدناه يمشي على هذا، لو كان كل من روى له أبو داود يكون هذا زكية له لا اتضح لنا من منهجه في هذا الكتاب. إذا سيكون قلنا مقبولا كذا يقول كلاهما يقول صدوق. لا ما اعتبر كلام ابن حبان، اعتبروا اخراج ابي داود والنسائي له، يعني ما دام هذان الاثنان اتفق عليه وروى عنه يعني رواه مشاهير الليث بن سعد وعبد عمرو بن الحارث وحتى سعيد بن ابي هلال لا باس به، لكن فقط روايه الليث بن سعد هذه ترفع مع إخراج أبي داود والنسائي له، يبدو أنهم نظروا إلى مجمل هذا الكلام كله. هذا الذي ذكره ابن الصلاح هو الصواب، أن النسائي يخرج لمن لم يجمعوا على تركه، والدليل أن هناك عدد من الرواة المجاهيل ومجاهيل الحال موجودين في سنن النسائي، بالإضافة إلى من هو ضعيف لكن ضعفه ضعف يسير. طيب هل يوجد من هو متروك؟ أقول نعم يوجد من هو متروك ضعيف جدا، ولكن لعل النسائي لا يراه كذلك وإنما يكون شديد الضعف عند غيره، وأما هو فلعله رآه ضعيفا فقط. وحتى أقوى من شرط البخاري ومسلم بعضهم قال هذا الكلام، هذا وإن كان يعني ذكوا بعض أهل العلم لكنه كلام يعني ما أحد يقره أبدا، أقوى من شرط البخاري ومسلم، أين هذا من ذلك؟ لولا أننا نقول اجتهد فأخطأ، وإلا يمكن أن يقال أن هذا لا يعرف الكتاب البخاري ولا مسلم ولا يعرف أيضا كتاب النسائي. لا هذه عبارات يعني غاية من هنالك نقول إنها أطلقت من مجتهد فأخطأ بس، لكن ما ينفع يعني مدى هذا الانتفاع لا يصل به الحال إلى أن يكون محتجا به، يمكن يفيد يعني في معرفة عينه وأن حاله أرقى من حال من يقال فيه مثلا مجهول، أو حتى لو كان مجهولا مجهول الحال ولكنه أخرج له مثلا في سنن ابن ماجه يكون الذي عند النسائي أرقى حالا من هذا، نعم، لكن لا يصل إلى حد أن نقول عنه إنه ثقة أو صدوق إلا بوجود تصريح من أحد الأئمة أو على الأقل ما نسميه بالتوثيق الضمني، أو رواية من قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل هذه الاعتبارات نعم نعتبرها، أما بهذا الشكل الذي في هذا الراوي فلا يظهر لي أن هناك ما يدل على أنه صدوق، والله تعالى أعلم. حفص بن وليد مثل المعطيات اللي فيها مثل الرواع روى عنها يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث والليث بن سعد بن المهيان ما شاء الله. أيوة. وذكر ابن حبان الثقات وأخرج له النسائي وقال حارث صدوق وقلنا مقبول. حفص بن الوليد. طيب هذه الحقيقة مهمة. طيب قيدوا أيضا هذا المثال. أي فعندنا الآن مثالان يمكن يسعفانا في معرفة منهج الحافظ بن حجر في مثل هؤلاء. فالذي يظهر ها؟ في أقل من ايوه ابن ابراهيم الثقفي روى عن ابن اخي هاشم المخلد وابن المخلد يكون في نفس الثقات اخرج من سائل فهو صاحب قال عنه عن صدوق. يعني هذه صحيح اقل من هذا. لا الاقل كثير. ها الاقل كثير لكن اقل نفس الوقت. طيب جيد مثل هذه الامثله الحقيقه تعطينا دلالة معينة على أن الحافظ بن حجر يتأثر بإخراج أبي داود والنسائي. عرين والد عبد الله مولى بن عباس عن علي في النهي عن لباس القسي وغيره وعنه نافع وقيل عن نافع عن عبد الله بن حنين عن علي وقيل عنه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي وهو المحفوظ. معك الجهاز اللي تكلم أقول جوالك اللي صدر منه الصوت أشوف أنا خفت لا يكون لا لا يكون الصوت طالع من الجهاز قلت وحنين له صحبة. قال البخاري في التاريخ الكبير كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهبه بعد لعمه العباس فأعتقه. وكذا قال أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن قبان وغيرهما. وكان ينبغي للمؤلف أن ينبه على كونه صحابيا إلا أنني أظنه تبع بن قبان فإنه غفل فذكره في التابعين من الثقات وقد ذكرت ترجمته في معرفة الصحابة. طيب هذا الحقيقة تنبيه جيد مثل هذا. إذن هذا الراوي صحابي ومن المؤكد أن له سينص عليه بالتقريب كذا له صحبة. اللي يقول قال البخاري في التاريخ الكبير ما أدري ذكرها عندكم وكان حنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وهبه بعد لعم العباس وعتقه. بارك الله فيك. غير شيء يا عبد الله؟ غير شيء؟ ما في شيء؟ طيب قراءتنا الآن في كتاب العلل وهذه كم 77 المسألة؟ 76. طيب قراءتنا في كتاب العلل في المسألة رقم 769. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل أبو زرعة عن حديث اختلف سليمان بن حرب وشيبان بن فروخ رواه سليمان بن حرب عن أبي هلال عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي النبوة. ورواه شبان فقال عن أبي هلال عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن عمر بن الخطاب فقال أبو زرعة حديث سليمان أصح. جنس العلة هنا ما هو؟ الجالس حبيب سحاب إبدال صحابي وصحابي صحيح. طيب سبب العلة ظهركم شيء؟ ها؟ لا هذا ما فيه سبق جادة. لا ما فيه ابن عمر. يعني في عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك جاء عن عبد الله بن عبد عن عمر. هو لعل ذكر عمر العالم يتوهم. طيب جيد صحيح. يعني لما ذكر عمر في متن الحديث توهم الراوي وهو شيبان أن الراوي هو عمر رضي الله تعالى عنه. طيب الوسيلة جنس العلة خال سقط راوي، لا قلنا سبب العلة جنس العلة ابدأ الراوي ابدأ الصحابي بصحابي. طيب الوسيلة جمع الطرق صحيح. في شيء آخر؟ طيب معرفة الأبواب كيف جاءت؟ لكن هذا لو كان هناك حديث يعني عمر في هذا على كل حال ممكن يعني إذا طلع أنه أن أبا حاتم يعرف أنه ليس لعمر حديث في هذا الباب ممكن يكون. الذي يظهر يعني أن الوسيلة الآن الأقوى هنا هي جمع الطرق. يرحمك الله. القرينة الترجيح بالأكثر نعم ثم بالأحفظ أيضا يعني الذين رووا الحديث على وجه الذي رجحه أبو زرعة هم الأكثر والأحفظ. طيب هل يمكن نستفيد من هذا الحديث فائدة يعني يمكن أن يشار إليها ما يظهر لكم شيء؟ لا أنا وجه عموم ليس شرط أن تكون بارزة في التخريج. أيوة يعني الآن البخاري تكلم في سماع عبد الله من أبي قتادة عبد الله بن معبد من أبي قتادة ونجد أن مثل هذا والظاهر غيره جعل بعض المتعجلين يضعفون هذا الحديث وأظنهم كتبوا رسالة في هذا في رسالة في هذا ولعل الاعتماد على يعني كلام البخاري هذا الظاهر أنه هو العمدة يمكن يكون يسعفهم أيضا الاختلاف في هذا الحديث. طيب لا شك يعني أن ما يذهب إليه البخاري هو الذي إن شاء الله تعالى نراه راجح وهو أنه لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة أو ما يقوم مقام اللقاء. فهنا نحتاج إلى معرفة يعني بلد عبد الله بن معبد والبلد الذي فيه أبو قتادة والفترة التي تعاصر فيها ليقوى جانب اتصال السند. لكن هل يمكن نستفيد من هذه المسألة شيئا؟ شوفوا كلام أبي زرعة ماذا قال. قال حديث سليمان أضح. فلو كان يعني أبو زرعة يرى أن عبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة ما أظنه يعبر بهذا التعبير. فهل يمكن أن يقال أن هذا على سبيل القطع؟ نقول لا وإنما بناء على غلبة الظن وإلا فقد يكون التصحيح هنا نسبيا يعني مثل أن يقول حديث سليمان بن حرب أصح من حديث شيبان يعني أرجح من حديث شيبان ولا يلزم منها الأصحية المطلقة هذا صحيح. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام لم يمس علة الحديث واستخدم هذا التعبير فالحديث محتج به في الجملة إن شاء الله تعالى. الحديث في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم لكن هناك من أعله كما قلت من بعض المتعجلين الذين يتعجلوا في مثل هذه القضايا والحديث مهم جدا لأنه ضمن كثيرا من السنن فيما يتعلق بالصيام. لكن أنت معك التقريب. شوف عبد الله بن معبد الزماني بلده يعني من أي بلد هو، وهل ذكر تاريخ وفاته أو تاريخ ولادته؟ نعم قد تطلق الصحة ولا يراد بها تصحيح المطلق صحيح حكم هذا، ولكن يعني في تعبير أبي زرعة ما يجعل يعني القلب يميل إلى أنه لو كانت تحضره علة لذكرها. أي طيب ذكر سنة وفاته بس أبو قتادة. حارث بن لا راح تترجم في الحارث بن رفعي. هذا اللي يصير فيه في حارث بن حارث بن راقب حارث بن زياد. لا في الكنة. طيب طيب الحين الآن مفتوح عليه عبد الله؟ لا لا سرقه. والله غريبة لأن هذا خلاف الأصل الذي يأتون به في الكنة المشتبه فيه، وأنا ما يظهر لي أن في خلاف في تسمية. لا إذا كان كنية اسمه متفقا عليه يأتون به في الاسم. أيضا عن عمر. لا جيد يعني رواية عن عمر هذه تعني أنه متقدم. ها؟ أي. لكن هي هذا هو قتادة. قال لم يذك عمر. أبو قتادة مدني. طيب سؤال في سنة 54 وقيل سنة 38 ها؟ في النقل هنا وقيل سنة 38 والأول أصح وأشهر اللي هو 54 جدا. طيب على كل حال لعل يعني الموضوع يحتاج مزيد تفتيش أكثر يعني على أساس نحدد ولو على وجه التقريب متى ولد عبد الله بن معبد الزمان، إلى أن تحديده بالطبقة الثالثة هم توفي بعد المئة، فقد يكون مثلا سنة 130 وعاش مثلا 70 سنة فتكون ولادته سنة كم؟ سنة 60، فما يكون أدرك أبا قتادة. وقد يكون توفي مثلا سنة 110 يعني هو قرين الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعاش 80 سنة فيكون أدرك. كل هذا يعني الطبقة لا تسعف في تحديده. هذا ممكن يكون وهذا ممكن يكون كله بناء على الطبقة الثالثة، فنحتاج إلى تفتيش لمعرفة ما هو أدق من هذا حتى يحكم به، والله تعالى أعلم. و اللي هو عذرا نعبد كلنا أنه بصري، لكن أبو قتادة مدني، وإنما يعني المدينة والبصرة يعني يمكن يكون الوضع متقاربا، فإذا كان ذهب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يرى أبا قتادة، لكن بشرط أن يكون في سن تتيح له مثل هذا. طيب، المهم أن الحديث في صحيح مسلم، ونقول يحتجون به من أي جهة؟ ذاك يوم من طيب، إذا كان يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتجون به على مسألة الولد، فلماذا لم يقم الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتفالا بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم؟ ثم يوم الاثنين هو الذي توفي فيه أيضا صلى الله عليه وسلم، فهل نحتفل أيضا بيوم وفاته؟ من اذا كان ما نقل الا كلام البخاري وما ذكر في صحيح مسلم، لا هو يقول اخرجه مسلم وبعد يعقل وقال البخاري انه لا يعقل. اذا كان قال اخرجه مسلم وأعله البخاري وكذا، فكأنه يريد أن يخرج من التابعة، يقول أنا عرضت لك، أنا أخذت بتصحيح مسلم فصحيح، هو إن عرضت كلام البخاري فهذا هو، فقد يكون يريد يخرج من التابعة فقط. طيب، والذي يستحب هذا وين في الطواف المعارف؟ عجيب والله، هذه تفتح باب المحتفين بالمولد. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن مثل هذه المناسبات لابد أن يدل عليها الدليل، فنحن اعتبرنا هذه المناسبة إلى أن يقول الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، لكن هل يقاس عليه غيره يفتح الباب؟ نقول لا. ألم تجب الحديث ذاك يوم الجمعة يوم ولد فيه آدم، هذا هو يمكن مراجع ولد آدم مو آدم ما ولد وإنما خلق، يقول ولد لا لعنها زلة، يعني ما يظهر أنه يعني يقصد يعني في كون يوم الجمعة صار عيدا لنا معشر المسلمين لأن آدم خلق فيه. لا ولد من أبوه؟ أنا على كل حال، المنهج الذي عرفناه وهو المنهج الحق إن شاء الله تعالى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم أصحاب القرون المفضلة ما جعلوا هذا يوما يحتفل به وهو يوم مولده عليه الصلاة والسلام، وهم أحبوا لنبي الله منا وأحرص على الخير منا وأقرب إلى السنة منا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، والله استعان. ما فهمت؟ هم الذين يسمعون يعني؟ ايه يجتمعون عشان ايش؟ احتفالا بالمولد. في يوم جمعة؟ يعني من باب العناد قصد ولا حتى ما نقابل للعناد يقول خلاص لذلك الجمعة في رحمة بالخيار. الله المستعان. قال رحمه الله: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سبيان البجلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. قال أبو زرعة: هكذا رواه عبيد الله بن عمرو ورواه زائدة وأبو عوانة وجرير عن عبد الملك بن عمير وعن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. طيب جنس العلم ما هو؟ بإسناد إسناد بإسناد. يعني نلاحظ أن الإسناد كله تغير، وهذا عجيب فعلا. ثم راجعت المسألة 751 فيها شيء يفيد؟ لكن ايش تقول عبد الله؟ كان كنت شيء اخر اللي هو مرسلا يعني ولا قلنا يعني جنس العلة هنا ابدال اسناد باسناد. طيب السبب لأن الله الذي يظهر أنه ما عندنا غير هذا السبب الوهم والخطأ، لأن ليس بجادة حتى نقول سلك الجادة ولا شيء، فالذي يظهر أنه فقط الوهم والخطأ. لكن نعرف أن الوهم والخطأ ما يمكن يأتي هكذا فلتة في مثل هذه الحال، يعني يأتي بإسناد بالمرة ويركب على هذا، فهل يمكن أن نتوقع من باب التوقع يعني وليس على سبيل الجزم، هل يمكن أن نتوقع شيئا؟ هنا يعني نحتاج إعمال كل شوي. أيوة. أيوة. جيد تحليلك يا عبد الله، يعني إذا كان ذكر في ذلك المجلس حديث غير هذا الحديث بهذا الإسناد، وهو إسناد عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان، فربما يكون حضر في ذهن عبيد الله بن عمرو هذا الإسناد وركبه على ذلك الحديث بحكم أنه حفظ هذا الإسناد جيدا فركب على هذا الحديث. إذن نسمي هذا ماذا؟ دخول حديث في حديث، يمكن يكون دلاله حديث في حديث، وهذا هو الأقرب. وإلا يستبعد أن يكون هكذا يتوهم وجاء بإسناد من عندي بهذا الشكل، هذا بعيد يعني ما يقع على سبيل الوهم من راوي ثقة، فلم يكون هناك يعني شيء جعله يقع في مثل هذا الوهم، فنتوقع أنه دخل له حديث في حديث والله تعالى أعلم. اللي بعد هسنا نعم بقي عندنا الوسيلة، الوسيلة ما هي؟ جمع الطرق. صحيح. في شيء آخر؟ معرفة الأبواب أيضا، نعم يعرف أنه ليس لجندب رضي الله تعالى عنه حديثا لحديث في هذا الباب، هذه القرينة ظنها واضحة، الترجيح بالأكثر والأحفظ. أين تقول بعده؟ قال رحمه الله: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه قتادة، قتادة واختلف عن قتادة، فروى وسئل أبو زرعة عن حديث رواه قتادة واختلف عن قتادة فروى قتادة شعبة تورد على كذا. ايش فيها؟ نعم تجرى رواه قتادة واختلف عنه. على كل حال التعبير في كتب العلل الآن يكون فيه فعلا مثل هذه الألفاظ الثقيلة شوي. نعم. روى عن قتادة شعبة واختلف، ورواه ابن أبي عروبة ورواه سعيد بن بشير، فأما اختلافهم على شعبة فروى محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع فيما حدثنا أبي، عن محمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع. هو تكرار لكن ماشي يعني عن شعبة عن قتادة عن يعني يكون يعني يكون عبد الرحمن بن أبي حاتم روى الحديث عن أبي عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال: فأتموا بقية يومكم. ورواه أبو زرعة عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو زرعة عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو زرعة عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة الخزاعي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة عن أبي المنهال عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو محمد أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال وحدثنا أبي عن هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث أبو زرعة عن هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق عن سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وقد تغدينا فقال هل صمتم اليوم؟ قلنا لا لا لقد تغدينا فقال صوموا بقية يومكم. ورنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن صالح البحاوي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي سلمة الأسلمي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة الصحيح عندنا حديث غمر. طيب جنس العلة ليش؟ واحدة العلة واحدة أو اثنتين يعني تكون ثانية في بعض الطرق لكن معظمها واحدة. عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بالمنهال عن عمه. طيب وش نقول فيه هذا؟ خبر عوض. لا الاختلاف اسم الراوي. الاختلاف اسم الراوي. نعم الاختلاف في اسم. عبد الرحمن بن مسلمة. إيه شيخ قتادة. فمرة ثانية يكون عبد الرحمن بن مسلمة. مرة. ومرة عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة. ومرة أبو المنهال. ومرة عبد الرحمن بن سلمة. ومرة أبو سلمة الأسلمي صحيح. يعني اختلاف اسم الراوي. هل يمكن التوفيق بين بعض أوجه هذا الاختلاف؟ نعم يمكن التوفيق بينه. فمن قال في عبد الرحمن بن مسلمة نسبه إلى جده هذا يمكن أن يقال أنه عبد الرحمن بن منهال بن مسلمة. فما دام أنه رجح رواية غندر ودواية فيها عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة فيمكن أن لا تنافي بينه وبين رواية يزيد بن ربيعة لأن الراوي قد ينسب إلى جده. طيب من رواية أبي داود الطيالسي عن أبي المنهال يمكن يكون ذكر بالكنية فعبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة يمكن تكون كنيته أبو المنهال فتجتمع بعض الأوجه بعضها لا يبقى فيه إشكال مثل رواية سعيد بن أبي عروبة حينما قال عبد الرحمن بن سلمة هذه فيها إشكال أيما. وكذلك رواية سعيد بن بشير حينما قال عن أبي سلمة الأسلمي لكن رواية سعيد بن بشير يمكن اطراحها لأن سعيد بن بشير ضعيف فهذه لا تقاوم باقي الروايات. الاختلاف الثاني هل هو أبوه أو عمه والأكثر ذكروا عن عمه ما ذكر عن أبيه إلا سعيد بن أبي عروبة أليس كذلك؟ ومع ذلك فيمكن أن يقال إن العم سن الأب فإذا قال عن أبيه لأنه يقصد به عمه يمكن هذا. العلم أن هناك من رواه عن سعيد بن أبي عروبة فقال عن عمي صح؟ يعني اختلف على سعيد بن أبي عروبة. بل اختلف على الراوي عنه أيضا من شعيب بن إسحاق. بل اختلف على هشام بن عمار. فأبو حاتم يرويه عن هشام، فهشام هو الذي قال عن أبيه، وأبو زرعة روى عن هشام فقال عن عمه. وهذا دليل على أن الاختلاف لم يكن من سعيد بن أبي عروبة. في الحاشية قصدك؟ لا لا، في التقريب. قال سمعت من ابن أبي عروبة بأخر. إيه، لكن ليس هو الذي عمل تبعة هذا الاختلاف. لا، لكن ما يكون الاختلاف من سعيد هنا. أنت الآن امسك بهشام بن عمار. هشام يرويه لأبي زرعة على وجه، ويرويه لأبي حاتم على وجه. فما الذي سمعته يا هشام بن عمار من شعيب بن إسحاق؟ كلا كذا، حتى نحمل التبعها على شعيب بن إسحاق. فلو أنه اتحدت روايته وقال عن أبيه، قلنا إن الخطأ من شعيب بن إسحاق. لكن ما دام أن هشام بن عمار هو الذي اختلف فيه، فهذا يبدو أنه من أوهامه، أو أنه مثل ما قلنا عبر بالمعنى فجعل العم أبا، والله تعالى أعلم. هذا سعيد بن أبي عروبة حدث بالاختلاط. سعيد بن أبي عروبة صحيح يعني حصل له اختلاط، لكن في هذا الموضع بطبيعة الحال لا يمكن أن يناقش موضوع اختلاط سعيد بن أبي عروبة، لأن روايته إذا كانت موافقة لبقية الرواية فليس هناك أدنى إشكال. لكن إذا كنت تتكلم على المسألة من أصلها، فالذي يظهر أنه حدث في حال اختلاطه، ولكن يبدو أن الأحاديث التي انتقدت عليها أنها قليلة، لأن الروايات التي يتكلم فيها أهل العلم قليل منها ما تجد الكلام فيه بسبب اختلاط سعيد بن أبي عروبة، قليل جدا. وهذا يدل على أنه لم تطل مدة اختلاطه، يبدو أنه إن اختلط توفي رحمه الله. أين هذا في رواية غندر؟ لا، في رواية غندر. في رواية غندر، ففي رواية غندر عبد الرحمن بن مهال بن سلمة الخزاعي. هل يمكن الجمع يعني بين الوجهين أو بين النسبتين؟ هل هناك تلاقي بين أسم وخزاعة؟ فإذا كان يمكن أن يجمع فما يكون فيه إشكال، وإذا لم يمكن فلابد من الترجيح أيضا هنا. نعم، شكرا محمد. شكرا. يعني أبو زرعة كان يختلف اسم الراس مستوى 68 بالهيعة. نعم، هذا لقب واحد بالهيعة. نعم، اسم الراس حق معنا قريبا. نعم، وكان يعني يرجح أن يكون اسم الراس لقب واحد. المسألة كم رقمها؟ 700. قصدك عبد الله بن رافع أو بن أبي رافع؟ تقصد يعني أن المسائل التي تأتي عن أبي زرعة يكون فيها عناية بالاختلاف. طيب، صحيح. طيب، إذن عرفنا جنس العلة والسبب ما هو. الوهم وخطأ. طيب، التقريب معك. شفنا ترجمة عبد الرحمن ابن المنهال وعبد الرحمن بن مسلمة. إن إذا كان عبد الرحمن بن مسلمة والقول بن مسلمة والقول بن المنهال والقول بن المنهال بن مسلمة الجزاء والنار المنهال مقبول. إيه هذا الذي توقعته يعني نستخدمه في السبب شرف اسم الله. مي. لعلكم تذكرون النخبة والحافظ بن حجر حينما تكلم على يعني أن من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي، فيكون هذا سبب جهالته فتكثر نعوته. وهنا أيضا نفس الشيء، وما دام هذا الراوي قليل الحديث ليس بذاك المعروف فيمكن أن تكثر نعوته هنا، وهذا من أهم أسباب وقوع العلة في هذا الحديث. من يصد رجع اسم معين يعني يجب على ترجح. هذه حقيقة من الأمور المهمة، يعني تصدير أبي حاتم ابن أبي حاتم الحديث بوجه من الوجوه له منهجية معينة، له دلالة معينة. أنا ما ظهر لي أنه أن له دلالة في الترجيح. لماذا؟ لأن في كثير من الأحيان يكون الترجيح لغير ذلك الوجه الذي صدر به، لكن يبدو وحين عند الله تعالى أنه يختار الوجه الأشهر أو الذي أثاره أو أثار عنده هذا السؤال. فعلى سبيل المثال أحيانا يكون ذلك الوجه مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما أو موجودا في بعض السنن، هذا أنا وجدته كثير، ستجده يعني في الكتب المشاهير. فكأنهم يعتنون بالروايات التي تكون في هذه الكتب المشهورة فيذكر ذلك وجه ثم بعد ذلك يبين علته فيكشفها. هذا هو الأعم الأغلب بحسب الشهرة. بحسب الشهرة نعم. طيب إذن يمكن أن يكون السبب هنا جهالة هذا الراوي، فجهالته أفضت إلى كثرة نعوته، يعني لم يعرف معرفة تامة، وهذه النعوت جعلت هذا يكون اختلافا مع العلم أنه يمكن أن يجمع بين بعض أنواع هذا الاختلاف. الوسيلة أي جمع الطرق هذا جيد، و واضحة معرفة أنساب الرواة. معرفة أنساب الرواة طيب القرينة أيوة جيد، الترجيح بالاختصاص يعني هو رجح رواية وندر لأجل الاختصاص صحيح. طيب اللي بعدها. قال رحمه الله: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن أبانا وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقبل وهو صائم فقال: هي ريحانة يسمها إذا شاء. قال أبو زرعة: أما من حديث حميد فمنكر، وأما أبانا فقد روي عنه. قدمت جنس العلة ما هو؟ التفرد. نعم صحيح. طيب هذا بالنسبة لجنس العلة التفرق، لكن السبب ايش رايكم؟ ها؟ ما الأخوات ما عاد شاركوا بأي شيء، ما أدري ليه. أين ها؟ شو من بلسة تجلس الشيوخ؟ كيف؟ هو قال عن أبيان وحميد. أيوة. هو عبد الزرع قال عن طريق أبيان. أي. قال يكون عبد الله بن مشت طيب من يعني قصك انه ما سمعه من حميد؟ وهو ليس حميد الطويل ايضا؟ حميد هو ابن ابي حميد الطويل. يعني حميد الطويل هنا نصب ما ذكر أبوه، وإذا جئت ترجمتي فهو حميد بن أبي حميد الطويل. حميد الطويل يعني أنا جاهل. نريد السبب، يعني ما سبب وقوع العلة في هذا الحديث؟ ها؟ طيب في المسألة 723 من الراوي عن معتمر؟ لكن هذا خطأ خليف معتمر؟ أي لا، هنا فيه خطأ، لكن أنا كاتب يراجع، سأراجع إن شاء الله بعد قليل، لأنه إذا كان هكذا جاء في الكامل لابن عدي يدل على أن أن فيه إشكالا، ليس شرطا في الكامل، لأن هنا العلل ما له علاقة بالكامل، وإنما قد يكون جاء ليس مرة هكذا ومرة هكذا، فسأرى إن شاء الله وش سبب الإشكال. أيوة، لا قلنا إن أو ما وجدنا الحديث إلا من رواية المسيب بن واضح عن المعتمر، لأن المعتمر ثقة، فنستغرب أن يحصل منه مثل هذا. فإذا كان الحديث ليس له طريق إلا مثل المسيب بن واضح عن المعتمر هنا، لا تعالوا الشيء أوضح من هذا، نقول هنا العلة ظاهرة إيه ليست خفية، لا لا علة ظاهرة ضعف المسيب، خلاص يعني هنا ما عندنا إشكال، ليست من العلة الخفية التي نحتاج منها معاهدة تفتيش وتنقيب، ضعف المسيب وانتهى الإشكال. ونحن عرفنا أن الأسباب 15 التي ذكرناها تتعلق بأوهام الثقات، وأما غير الثقات فهذه أسباب أخرى نعبر عنها بهذا التعبير، نقول العلة ظاهرة وينتهي الإشكال. لكن خلونا نفترض أنه روي من غير طريق المسيب، يعني لو توبع المسيب من قبل راوي آخر، طيب ربما تكون جادة رواية حميد عن أنس، إيه لكن ما الذي جاء بهذه الجادة؟ يعني لو كان الحديث على سبيل المثال مداره على حماد بن سلمة، هناك من يرويه عن حماد عن أبان عن أنس، هناك من يرويه عن حماد عن حميد عن أنس، هنا نقول سلك الجادة، لكن هنا ليس فيه مثل هذا الاختلاف، لا نحن قلنا جنس العلة التفرد، فما في اختلاف حتى نبني سلك الجادة. هنا بعد ما تنر بن سليمان ما هو بره عن حميد يروي عن أنا بن بشر، ممكن هذه ليست مشكلة يعني كون بينه وبينهم مصدر الشيخ مسرولة ذكرنا شيء ثاني. أيوة هناك شيء سلك سيد بن عوض. أيوة إن ذكرنا في الخليج خرج القبران في الوسط الصغير من طريق حمد بن عبد الله الرزقي أو عفوا أنا رزقي أنا أحكم بن سليمان عن أبي عامس نحتاج نستذكر يعني ما ذكرناه هناك، قد يكون في شيء واضح. والله بس لو كان إذا أمكن الأخوات لأنه يكون شق عليهم رواية ابن عدي في الكامل لهذا الحديث، بس ما نعرف من راوي عن المعتمر بن سليمان وهل هو معتمر أو معمر. معاش أنا طولنا في المسألة هذه، لكن نريد معك على وجه الحقيقة. طيب يعني ريثما يخرج الحديث بلا شك أن هناك اختلافا بين المسألة 723 والمسألة التي معنا. فالمسألة 723 إن رواية المسيب عن معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس فقط، وجنس العلة هناك التفرد. لا التفرد يعني هو جنس العلة التفرد، تفرد المسيب بهذا الوجه عن معتمر. قال بهذا حديث باطل وليس هو من حديث حميد، إنما هو من حديث أبان. إذن هناك إشكال وقع في رواية المسيب، بحيث إن هذا الحديث جاء من رواية معتمر عن حميد، وفي الحقيقة أنه عن أبان، لكن هل الراوي له عن أبان معتمر أو ماذا؟ تلاحظون أيضا في التخريج، معلش أنا عارف، لكن في رواية معتمر بن سليمان أين يقع أبان؟ هناك وضح هذه المسألة التي معنا، معتمر يرويه عن عبد الله بن بشر عن أبان، فنستفيد من هذه المسألة بيان علة تلك المسألة. أيضا في اختلاف آخر على معتمر، فهناك من يرويه عنه عن أبيه عن أنس، ليس فيه ذكر لحميد، وهذا الاختلاف أيضا مشكلة، ولعله من عبد الله محمد بن عبد الله الأرزي هذا، وظاهر أنه سيكون متكلما فيه أو مجهولا، فيكون هو آفة ذلك الوجه. أما بالنسبة لبعض الوجوه عن أنس مثل ما هو موجود في تخريج المسألة 723 من طريق الطبراني عن العباس بن ربيع بن ثعلب عن أبيه عن يحيى بن عقبة عن محمد بن جحادة، فهذا فيه العباس بن ربيع بن ثعلب، وظهر فيه كلام يعني بيدنا لو نقف عليه، لكن ليس هذا من مقصودنا، يعني يبدو أن هذا الطريق ينبغي لا نتعب أنفسنا فيه، وإنما نركز على الطريق الذي عندنا هنا والطريق الذي في المسألة 723. هذا الحديث من كتاب الكامل. يقول ابن عدي حدثنا عبد الله بن موسى ابن الصقر قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا معمر، والله مشكلة، ايه قال حدثنا عبد الله بن بشر عن أبان وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قبل امرأته وهو صائم قال هي ريحان فينشمها إن شاء، وعبد الله بن بشر له غير ما ذكرت من الحديث. حدثناه الحسين بن عبد الله عن أيوب الوزان عن معمر عنه بنصفة، وأحاديثه عندي مستقيمة. طيب ممكن ممكن تشوفون لنا ترجمة معمر بن سليمان وكذلك تشوفوا في ترجمة لم... طبعا هو ليس من رجال التثقيف فلعلكم تشوفون في الجهاز معمر بن سليمان اي هذا الذي يظهر فصار هذه المسألة لا ارتباط لها بالمسألة السابقة إلا من حيث الوهم إذا كان الراوي وهم أو ربما تعمد أيضا فيكون من سرقة الإسناد أو من تدليس الشيوخ هذا ممكن أيضا يقع المسألة هذه والله تحتاج إلى تتبع شوي تراجع الشيء الجديد هذا. إيه، والله طيب فعلا. بس هو إذا كان معنا راوي يقال له معمر بن سليمان خلاص ينتهي الإشكال. فمعنى ذلك أن الحديث يروى عن معتمر بن سليمان وعن عمرو بن سليمان. قد يكون ذكر أحدهما جاء على سبيل الوهم لنفترض أن المسيب بن واضح وهم فجعله معتمر بن سليمان والحديث إنما هو معمر بن سليمان رواية المسيب بحامل لا فهم لا يكون موجود في التقريب موجود في التقريب لا ما نقصد معتمر بن سليمان نقصد معمر بن سليمان ها؟ طيب على كل حال هو ليس موجودا في التقريب ولكن هذا من الجرح والتعديل كما ذكرته يعني رقم عن اللي الرقي عندك اي موجود سيد بن عمر اللي يقول روى عن عبد الله ذكر روى عن اسماعيل بن ابي خالد بن قصير عن جيل المعطاء عبد الله بن بشر بس هو هو طيب إذا صارت هذه رحنا بعيد هنا ثقة فاضل معمر قلت ثقة فاضل أخبار الأزدي وتليله وأخبار من زعم أن البخاري أخرج له الذهبي يقول ثقة وهو صالح أجل ليش ما شفتك لا والله يتبعون قال معمر بن سليمان النخعي طيب الحمد لله يعني الآن صارت مسألة أخرى نعم يعني من روى هذا الحديث عن معمر بن سليمان فجعله عن عبد الله بن بشر عن أبا نحمي إذا نفصل هذه المسألة عن السابقة السابقة لها الكلام الذي تقدم معنا وهذه مسألة ثانية. طيب خلونا الآن نركز على هذه المسألة ونعود لما ذكرتها أو نعود للسؤال الذي طرحته قبل قليل السبب ما هو يعني جنس العلة واضح أنه التفرد لكن السبب لكن شيخ السبب في إدخال حميد يعني السبب في إدخال حمود وطبعا الإشكال الآن هنا في كون هذا الحديث سيكون صحيحا معمر عن عبد الله بن بشر عن حميد عن أنس فهو يقول لا ليس بصحيح الحديث إنما هو حديث آبان وذكر حميد منكر أما من حديث حميد فمنكر يكون عبد ينظر فيه، لكن ما الذي افرض انه ثقة او ضعيف، ما الذي اوقعه في هذا الوهم؟ نريد نعرف ما الذي اوقعه في هذا الوهم. لا شيء يعني هذا يلتفت له من جهة ثانية، يعني هذا لو أردنا أن ننظر في هذا الحديث هل يكون صحيحا من رواية معمر عن عبد الله بن بشر عن حميد، ووجدنا عبد الله بن بشر يدلس وصحيح الرواية كذلك أن قال بزرعة، ولكن أرد طبعا ما نذهب للتدليس إلا إذا كان أحد الرواة مرا بالتدليس، خاصة تدليس العطف. تدليس العطف هذا قل من يصنعه، يعني نادر من يصنعه إلا مثل هشيم ونحوه. اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان. قال ابو زرعه النسائي لا باس به، وحكى بزار انه ضعيف في الزهري خاصه. الذهبي وثقه والباقي لا يفقه سماع الحسن ولا ابن المسلمين ولا نافع. ما ظهر لكم شيء آخر. وبين إحدى الأخوات قالت ربما كانت هناك صحيفة تجمع بين حديث أبان وحميد. هذا الجواب يعني يقرب مما أريد أن أقوله. فنحن ذكرنا في أسباب العلة، من أسباب وقوع العلة إيش؟ أي نعم، جمع حديث الشيوخ أو جمع الروايات، ونقول أيضا قرن الروايات. طيب هذا من أسباب فعلا وقوع العلل في بعض الأحاديث، لكن خلونا الآن نحلل كيف يمكن يكون جمع بين الروايات، وش الإشكال في جمع الروايات هنا؟ قد يطول الأمر لكني أذكر لكم يعني ما الذي يمكن أن يحصل في مثل هذه الحالة. إذا كانت الرواية جاءت عن حميد مرسلة وعن أبان متصلة، يعني أفرض أن معمر يرويه عن عبد الله بن بشر عن حميد مرسلا، ويرويه عن عبد الله بن بشر عن أبان عن أنس، فإذا جمعت روايتان حملت رواية حميد على رواية أبان، فهذا هو الإشكال. قرن الروايات تذكرون أنني نبهت عليه مرارا وتكرارا، قلت انتبهوا من الأسانيد حتى وإن كانت من أئمة، كم من العلل التي تقع في الأحاديث كله بسبب هذا. يوجد عند الدارقطني، يوجد عند الحاكم، يوجد عند الطبراني مثل هذا الجمع هذا القرن، قد لا يكون من الدارقطني نفسه ولا من الحاكم نفسه ولا من الطبراني نفسه، وإنما من شيخه وهكذا. فتجهى رواية فتحمل رواية على رواية. في بعض الأحيان يكون هناك على سبيل المثال اختلاف على أبي إسحاق السبيعي، و هذا الاختلاف بين الرواة عنه مثلا شعبة، سفيان الثوري، زهير بن معاوية، عيسى بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهكذا. فنجد على سبيل المثال رواية سفيان الثوري جاءت مرسلة، ولكن جاءت عند مثلا دار قطني متصلة، فهو يظن ظن أنه اختلف على سفيان الثوري، وقد اختلف على الثوري، هناك من يروي عن هكذا ومن هناك من يروي عن هكذا، وفي الحقيقة ليس هناك اختلاف عليه، وإنما هناك إشكال بسبب جمع الروايات. فيكون هناك من روى رواية سفيان الثوري مقرونة برواية مثلا زهير بن معاوية، فيقول حدثنا سفيان وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق، فيذكر رواية صلة، فحمل رواية سفيان الثوري على رواية زهير بن معاوية، هذا محل الإشكال. هذا يحدث كثيرا، ولذلك حال الترجيح أو حال مناقشة العلة ينبغي أن لا نعتبر بالروايات المقرونة، يعني لا نجعلها مؤثرة. نعم نشير لها في حال الاختلاف، ولكن لا نجعلها مؤثرة في موضوعنا، يعني في الترجيح أو ما إلى ذلك. دوما الرواية المقرونة هذه يكون لها طابع خاص ولون خاص. فالإشكال هنا فيما يظهر أنه من جمع الروايات ومن قرنها، فتكون رواية حميد أصلا غير صحيحة في الأصل، فلما ربطت برواية أبان بن أبي عياش هنا يعني قد يتراءى أنها صحيحة لمن لم يكن له علم بذلك. لكن أبو زرعة أجهز على الموضوع، قال أما من حديث حميد فمنكر، يعني هذا لا يصح. لكن لو قلنا لماذا منكر، كيف يمكن أن يكون منكر؟ طبعا هو المنكر هنا المقصود التفرد بلا شك، لكن ما الذي أوقعه في هذا الغلط؟ نعم قرن الرواية. دوختكم المسألة هذه ونوجه أقول أسئلة قريبة. ها؟ أقول أي كان شيخ حميد نقل الرواية عند المسائل المسيحية في تحليل الصحيح. هذه مهمة، إذا كان هناك رواية إذا كان هناك رواية لحميد عن أنس، لا ما هي عن أنس، لأن كفر عنها من رواية معتمر بسليمان عن حميد. طبعا هنا الآن عندنا معمر وليس معتمر، هذه تختلف. في على كل حال ممكن نجد لحميد أصلا في هذا الحديث، فإذا كان مثلا حميد يرويه عن أبي سعيد الخدري ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، إنما هو ريحانة يشمها، وإنما فيه حديث يتعلق بالقبلة للصائم، فهنا مسكنا خيط العنكبوت كما يقال، مسكنا بشيء هو الذي أوقع الوهم في هذه الرواية. فيصدق ما قلته أن يكون هناك رواية لحميد إما مرسلة أو عن صحابي آخر أو ما إلى ذلك، وتكون بمتن آخر، فيلتبس الأمر على هذا الراوي فيجمع بين الروايتين. طيب فالوسيلة أي جيد ممتاز، الوسيلة معرفة الأبواب، يعني يعرف أنه ليس في هذا الباب حديث صحيح. هذا جيد. والنسخ معرفة النسخ، نسخة أبان بن أبي عياش صحيح. طيب قرينة في حال التفرد، ما في قرينة، قرينة تعديل التفرد. نعم جيد. صحيح، صحيفة بن عياش هي التي كان يحيى بن معين يتحفظها حتى لا تلتبس عليه، وفعلا إذا جاءنا في بعض الأحاديث لأبان بن أبي عياش ففي كثير من الأحيان ما يلتبس، ويحيى بن معين ما صار يتحفظه إلا لأهميته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. صلى هو جائز لمن كان يعرف فروق الروايات فلا يحمل رواية على رواية، هذا يجوز، موجود في الصحيحين، توجد أحاديث كثيرة جدا يجمع فيها بين الروايات، ولكن لا بد من التنبيه على فروق الروايات. أما من عرف عنه أنه لا يثبت الفروق فهذا ينبه عليه، بل يكون سببا في اجتناب حديثه. لو قرأت السبب في المقدمة ستجد أن هناك من ذكر بهذا الشيء، مثل عطاء بن السائب محمد بن إسحاق، فجاء النقاش في حماد بن سلمة، وصار هناك من يعتب على البخاري لماذا ترك حماد بن سلمة، هناك من قال إن البخاري إنما ترك حماد بن سلمة لأنه يجمع الشيوخ. طيب ايش المشكلة في جمع الشيوخ؟ تأتي المشكلة في كونه يجمعهم ولا يميز رواية هذا من ذاك. فهذا الذي جعل البخاري يجتنب روايته طبعا على قول. والله يا أبو إسحاق الشيباني طبعا ليس مكثرا ككتب إسحاق السبيعي وليس بشهرة إسحاق السبيعي، لكنه يعد من المكثرين، له أحاديث كثيرة، فما يستغرب عليه أن يكون له حديث يعني شيخان أو أكثر. ولكن لو جعلنا هناك موازنة بينه وبين أبي إسحاق أو بين قتادة أو بين الأعمش معهم، طبعا هم أكثر من حديثا بلا شك. يعني إن لم يكن هناك ما يكشف علة الحديث ويبقى الأمر مرتبطا بهل نقول إنه اضطراب أو نقول إن له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فالمسألة تكون اجتهادية في مثل هذا الحال، مثل ما يجتهد الأئمة في قبول الزيادة وردها، خاصة الزيادة المهمة من الراوي. نجد عبارات لبخاري وللدارقطني ولأبي حاتم الرازي حينما يقولون والزيادة من الثقة مقبولة، وتجد فعلا أن هناك بعض الزيادات حتى في الأسانيد، ما هي مسألة الزيادات في المتون، طبعا الكلام هذا يجري عن الزيادات في المتون، لكن أيضا حتى الزيادات في الأسانيد تجدهم أحيانا يقبلون هذا الإسناد الذي فيه مثل هذه الزيادة لاعتبارات معينة. طبعا أنا ما ودي أطيل بالأمثلة حتى لا تفتح علينا أبوابا من النقاش والوقت يعني الآن ضيق، لكن المقصود الإشارة إلى أن مسألة قبول الزيادة يحصل فيها الخلاف بين الأئمة، فمنهم من يعل ومنهم من يقبل، وهذا موجود أمثلته في الصحيحين وفي غيرها، والله تعالى أعلم. طبعا الحقيقة أن التعامل مع كتب الأطراف يحتاج إلى حذق وفتنة، فتحفة الأشراف كنت أنا عندما كنت أدرس مادة التخريج أركز وأطيل في تعريف الطلاب بتحفة الأشراف وكيفية التعامل معها، فكثير منهم لا يعرف التعامل معها تعاملا جيدا، خاصة صياغة التخريج. وأقول أن الذي يتقن طريقة تحفة الأشراف خلاص يسهل عليه بعد ذلك صيغة التخريج، ترى صيغة التخريج هذه يعني فن قائم بذاته، يعني يمكن أن تخرج الحديث عن طريق مثلا الحاسب الآلي أو حتى عن طريق التفتيش في الكتب، ولكن تبقى صيغة التخريج فن. وأنا وجدت أن بعض الذين يصوغون التخريج حتى ممن صنفوا في التخريج مو الأئمة، أقصد يعني من المعاصرين، من لا أحب أن أقرأ له في التخريج يشوش، وخاصة الإنسان الذي يعني عنده صورة أي مش على طريقة معينة، عنده صورة قائمة في ذهنه في التخريج، حينما يجد مثل هذا العك والخلط يتشوش عليه المزاج. فبعضهم أنا لا أحب أن أسمي، لكن من الذين لهم كتب لا أحب أن أقرأ في كتب بسبب طريقة التخريج التي لا يحصل فيها العرض أبدا. فعلم أننا نستفيد من طريقة المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في حسن صياغة التخريج، ربط الأسانيد بعضها بعض. الحافظ بن حجر رحمه الله تأثر بالمزي، لكن مشكلة الحافظ بن حجر أنه مال إلى الاختصار أكثر، يعني نجد المزي رحمه الله يفرع إلى الطبقة الرابعة، يعني يأتي بالنسبة للصحابي المكثر والرواة المكثرين عنه تجد مثلا يرتب التابعين عن ذلك الصحابي، إذا كان مثلا أبو هريرة مكثر، طيب جئنا لرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد مكثر، لا يكتفي المزي بسعيد ويبدأ يذكر كل روايات سعيد دون أن يفرع الرواة عن سعيد، بل تجده يفرع يأتي للزهري فيذكر روايات الزهري عن سعيد، والزهري مكثر ويفرع أيضا عن الزهري، فيأتي مثلا برواية مالك عن الزهري موضع، رواية سفيان بن عيينة عن الزهري موضع، وهكذا إلى رابع طبقة، هي طبقة الصحابي والتابعي والذي بعده ثم الذي بعده، وهذه آخر طبعا عند المزي، يعني لا يفرع هو تفريعا خامسا، آخر ما عنده لا يحتاج أحيانا، لكن تجده يستخدم ربط. فإذا كان هناك على سبيل المثال رواة عن سفيان بن عيينة وربما وقع بينهم شيء من الاختلاف أو ربما لم يقع، فتجد مثلا سفيان بن عيينة روى عنه الحميدي وروى عن سعيد بن منصور وروى عن علي بن المديني، هؤلاء كلهم يجمعهم في موضع، لو فرقهم نفس الشيء مثل تفريق الرواة عن الزهري مالك وسفيان بن عيينة. لكن قد يقول قائل طيب هنا أنا حينما أذهب إلى رواية مالك قد لا أتفطن لرواية سفيان بن عيينة، نقول المزي يستخدم الإشارة هنا، ففي تخريجه لروايات مالك تجده يقول ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري، تقول لا تنسى ارجع لرواية سفيان بن عيينة عن الزهري، والمحقق يختم في هذا فيعطيك الرقم أيضا. أما الحافظ بن حجر فلا يأتي إلا بالتابع فقط، من بعد التابع ما يجي، طبعا عذره فيه واضح، لماذا؟ لأن التشقيق إلى الطبقة الرابعة يحتاج إلى مسودات، يحتاج إلى صياغة مرة أخرى، والكتاب الطويل الذي مثل هذا يتعب في تصنيفه، تعرفون ليس عندهم حاسب آلي يعينهم ولا بطاقات أيضا، فما عنده إلا أنه يسوي مسودة ثم بعد ذلك يأتي لمرحلة التبيير. لهذا لو جئت لروايات عكرمة عن ابن عباس تجد أنك تتعب في تتبعها في إتحاف النهر، يأخذ منك وقتا طويلا لأنك تضطر لقراءتها من أولها إلى آخرها حتى تصل إلى حديث واحد، لكن عند المزي ما يتعبك، شوف من الراوي عن عكرمة على طول تعثر عليه. ندي لمن قصد أنا بصبت أن صياغة المزي واضح، المزي إذا قررت تعرف الألفاظ هو اختلاف، لكن في إتحاب المهرة ما يدمجهم ثم ما تدري شلق هذا وشلق هذا، ترى حتى المزي ما يبين لك الألفاظ إلا إذا أنت يقول حديث الثوري بي كذا وهذه الشعبة كذا، هذا إذا كان فيه زيادات منفصلة يعني ومهمة، لكن الاختلاف الألفاظ أسامة وسعد وخزيمة لا تشوفوا شوفوا كتب الأطراف لا يستفاد منها في المتون، يستفاد منها في الاختلاف صحيح، فإذا كان هناك اختلاف مؤثر بين الرواة يشيرون إليه، لكن لا تظن أنك تستطيع أن تأخذ المتن من تفة الأشرف أو تعتمد على تخريجه في أن المتن هو المتن، لا قد يكون فيه اختلاف، لا بد من الرجوع للأصل. أنا شخصيا أنا يلبس على منهم موجود علم، يعني مثلا لقيت أنا الحديث في النسائي وهذا لفظه وصحابي، تلقى في إتحاف النهر هذه الأشياء تشكل عليه، يعني تتوهم إذا قرأ مستخرج بعوانة هاي موجودة مثل الإخلاق كأنه يشكل على كأنه يوحي من فيه خلاف. والله أنا ما أدري، يعني يمكن أنت في ذهنك إشكال معين، لكن على كل حال صنيع الحافظ بن حجر في إتحاف النهر هو حاول أن يحاكي صنيع المزي إلا في الفرق الذي ذكرته وهو فرق مهم، أما بالنسبة للتعامل مع المتون ما ظهر لي كبير فرق يعني بين ابن حجر والمزي. أنت يمكن معك مثال شدك في هذا، لكن ليس من الضروري أن يكون موجودا في كل شيء، كما أنه ليس من الضروري أن يكون وقوفك على بعض الأمثلة عند المزي التي يبين فيها الفروق أن يكون هذا ديدنا في كل شيء. يمكن نعم تأتي لمتون أخرى تعجب تقول لماذا لم يذكر المزي الفروق. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.